من أول شبابه مثل من السبع شباب يظلهم الله في ظله، ذكر ابن شاب النشأ في عبادة الله ما له صوبة، ما له معاصي أو شبابه، ما له جهالات. ليس مقصود بها الطفولة أو السفر، لا مقصود ما له جهالات، يعني ما جهالات، شاب نشأ على طاعة الله من أول وهلة.